فادخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول لسه محمد

Whoa. بسم الله الرحمن